بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى في القرن الحادي عشر الهجري، وما زلنا مع باب الإجارة، ووصلنا إلى أنواع الأجير. قال: الأجير نوعان أو قسمان، إما أجير خاص وإما أجير مشترك، أجير خاص وإما أجير مشترك. والفرق بينهما أن الأجير الخاص مقدر عمله بالزمن، بينما الأجير المشترك مقدر عمله بالعمل الفعل نفسه. والأجير الخاص هو الذي يعمل في البيت عندك، هذا أجير خاص. الذي يعمل في شركة، هذا أجير خاص. الذي يعمل في المسجد مثلا، هذا أجير خاص، هذا يقال له أجير خاص. أما الأجير العام هو محل تصليح السيارات مثلا، تأتيه أنت ويأتيه خالد ويأتيه يوسف ويأتيه محمد ويأتيه علي، مثلا الأجهزة الكهربائية يأتيه فلان وفلان وفلان، هذا أجير مشترك، خياط، أجير مشترك. فالأجير الخاص الذي لا يعمل إلا لك، فزمنه كله لك. أما الأجير المشترك فالذي يعمل لك ويعمل لغيرك، هذا أجير مشترك. هذا الفرق بين الأجير الخاص والأجير المشترك. فالخاص لا يضمن ما تلف بيده إلا إن فرط، هذا الأجير الخاص لا يضمن ما تلف بيده إلا إن فرط أو تعدى. لماذا؟ قال: لأن الأجير الخاص بمنزلة الوكيل وهو مؤتمن، ولذلك اخترته أجيرا خاصا. قال: هو وكيل عنك وهو مؤتمن، فلذلك ما على المحسن من سبيل، فهو لا يمكن أن يكون ظالما، لا يمكن أن يكون متعديا، فما تلف بيده معفو عنه لأنه لا يقصد إتلافه. وأنت عندك هذا الرجل جيد ومؤتمن، ولذلك جعلته وكيلا عنك، فلذلك ما تلف بيده فهو غير مسؤول عنه، إلا إذا كان تفريط أو تعدي. تفريط يعني قصر في العمل، التعدي تجاوز الحد الذي له. مثلا هو أجير خاص عندك، مثلا لو كان مثلا يغسل سيارتك، سيارات البيت مثلا، هو هذا عمله، وهو يغسل سيارات، الماء مثلا ترك حتى وصل إلى أماكن وأتلفها، طيب من الذي يتحمل هذا؟ أنت تتحمل، صاحب البيت. طيب وهذا الأجير هو الذي أهمل، ينظر إذا كان أهمل فيتحمل هو، إذا كان ما أهمل، مثلا الحنفية صنبور الماء هو الذي فسد مثلا، أو يظن أنه أغلقه ونسيه أو كذا، المهم أنه إذا فرط أو تعدى يتحمل، لأنه فرط أو تعدى. السائق عندك في البيت، سائق صار لحادث سيارة، أنت تتحمل. لماذا؟ أن هذا مؤتمن عندك. لكن لو تجاوز الإشارة الحمراء وصار له حادث هنا متعدي، لو أسرع زيادة عن المسموح له صار متعديا، لو فرط بحيث أن السيارة سرقت وهو كان تاركها مفتوحة والمفتاح عليها، هنا تفريط، يتحمل. لكن ما فرط، أحد سرق المفتاح من جيبه ثم أخذ السيارة، هنا لم يفرط، لا يتحمل، وهكذا. فالقصد أن الأجير الخاص مؤتمن وبالتالي لا يضمن. أما الأجير المشترك فخلاف، هناك من قال كالأجير الخاص لا يضمن لأنه أيضا مؤتمن، وفي المذهب أنه يضمن، في المذهب أنه يضمن. قال: والمشترك يضمن ما تلف بفعله، يعني بفعله دون تعد، أو لكن صار هكذا، يعني خاط لك ثوبا فلم يحسن خياطته، هل يتحمل أو لا يتحمل؟ إن كان أجيرا خاصا لا يتحمل، إن كان أجيرا مشتركا يتحمل. هذا الأمر، خاطه خطأ، صار ضيقا، صار واسعا، صار طويلا، صار قصيرا، قالوا يتحمل هذا الأمر. قال وكذلك السقوط عن الدابة وانقطاع الحبل، لأن الحبل ليس هو الذي قطع، هو انقطع الحبل يقول يتحمل، المفروض يتأكد من الحبال أنها جيدة تمسك كذا فيتحمل هذا كله. قال لا ما تلف بحرزه أو بغير فعله إن لم يفرط، يعني إذا تلف بحرزه يعني سرق، هو عنده القماش ليخيطه أو عنده السيارة ليصلحها أو عنده الجهاز ليصلحه، هذا أجير مشترك، أحدهم كسر المحل وسرق القماش، سرق السيارة، سرق الجهاز، عبث بالسيارة، فهنا هو وضعه في حرز، ماذا يفعل؟ حط سيارة معه بالفراش ينام معها، ما ليس بيدي هذا الأمر، فهنا لم يفرط ولذلك لا يتحمل لأنه أخذ من حرزه، أخذ من حرزه أو بفعل غيره، اعتدى عليه أحد ضربه وأخذ منه هذا القماش، ضربه وسرق السيارة، ضربه وكسر الجهاز، فهذا كله هنا لا يضمن لأنه بفعل غيره إن لم يفرط أو يتعدى. إن فرط أو تعدى قلنا هنا يتحمل قولا واحدا. نعم. قال ولا يضمن حجام وخدام وغيطان خاصا كان أو مشتركا إن كان حافقا ولم تجد يده، وأذن فيه مكلف أو وليه ولا راعي لم يتهدى أو مفرط بنوم أو غيبة أو غيبتها عنه، ولا يصح أن يرعاها بجزء من نمائها. نعم. قال ولا يضمن حجام وختان وبيطار وطبيب، كل هؤلاء لا يضمن، وراع، قال هؤلاء لا يضمنون إذا يعني تلف شيء، بشرط ماذا؟ قال بالنسبة للختان والحجام والبيطار، البيطار الذي يداوي الحيوانات والطبيب الذي يداوي البشر، هؤلاء إذا تلف شيء بيدهم يعني أراد أن يختن ف شق أكثر قطع أكثر، حجام أصاب عرقا، بيطار أتلف الحيوان، أو طبيب عمل عملية وأخطأ في هذه العملية، هل يتحمل أو لا يتحمل؟ سواء كان مشتركا أو خاصا، طبيب خاص بك بالشركة مثلا، طبيب مشترك، بيطار خاص بهذه الشركة، بيطار مشترك، ختان خاص، ختان مشترك، نفس الشيء الحجام أيضا خاص أو مشترك، هل يتحمل أو لا يتحمل؟ قالوا لا يتحمل في حالتين، ما هما؟ قالوا إن كان حاذقا، أما إذا كان إعلامي لا يحسن وبدأ يتعلم مثل ما يقول عندنا يتعلم التحسون بروس القرعان مثلا، لا يعرف الحجامة وقال خلني أجرب حظي، تعال تحجم، قال لي أحجم، هو ما يعرف وحجمه أهلك الإنسان يتحمل لأنه ليس بحاذق، أو ادعى الطب وليس بطبيب يتحمل الخطأ، كذلك إن ادعى أنه يحسن علاج الحيوانات وكان يكذب فيتحمل، فالمهم إن كان حاذقا لا يتحمل، إن كان حاذقا لا يتحمل، ولم تجني يده، حتى لو كان حاذقا لكن جنت يده، هو حاذق لكن أثناء العملية سرح مثلا وقطع شيء كان لا يجوز له أن يقطعه مثلا، أو كان متعب دايخ وصلح وأفسد هذا الطبيب مثلا، أو كان عنده مشاكل عائلية أو كذا يفكر فيها وكذا وأتلف الذي تحت يده، فعلى كل حال إذا كان حاذقا ولم يفرط لا يضمن، أما إذا لم يكن حاذقا أو جنت يده فإنه يتحمل، أو تعدى يتحمل، إذن في ثلاث حالات يتحمل، إذا لم يكن حاذقا يتحمل، إذا جنت يده يتحمل، إذا تعدى يتحمل. ولا يتحمل متى؟ إن كان حاذقا ولم تجني يده ولم يتعدى لا يتحمل، خلاص سوى العملية وانفجر الجرح. حجام عمل حجامة صح لكن لأسباب أخرى تعب المريض وما شابه ذلك من الأمور. فالقصد أنه إذا كان حاذقا ولم تجني يده ولم يتعدى ولم يفرط لا يتحمل، إن لم يكن حاذقا أو تعدى وفرط أو جنت يده فإنه يتحمل. قال وكذلك الراعي، قال ولا راعي لم يتعدى أو يفرط بنوم أو غيبته عنه، كذلك الراعي لا يتحمل. إن جاء ذئب وأكل شاتا مثلا، إن جاء ناس وسرقوا شاتا هو ما يستطيع يتبعها كلها، أو سرقوا بعيرا مثلا ناقة من القطيع أو كذا هو لا يستطيع أن يحميها كلها. لكن إذا كان فرط ترك الغنم وذهب ينام، أو أخذ الغنم يرعاها في أرض مسبعة فيها حيوانات مفترسة ذئاب أو كذا، وهو قال لا إذا جت ذيبانة أقدر عليه وكذا وهذه أرض طيبة، هنا يتحمل لأنه هنا تعدى. فالقصد أنه يتحمل إذا أصفر، وإذا لم يقصر لا يتحمل. قال ولا يعطى يعني الأجر من نمائها، لماذا؟ قال لأن هذا يكون مجهولا. افرض ما ولدت تعبه على من؟ من الذي يعطي أجرة هذا التعب؟ يعني راعي يرعى الغنم يقول له إن شاء الله إذا ولدت الولد لك، طيب ما ولدت؟ مات الولد، سقط، ماتت الشاة بحملها، ماذا له؟ ليس له شيء. قالوا فهنا ما في أجرة، ما حصل أجرة، فهذا لا يجوز. قالوا لماذا؟ لأنه شيء مجهول، شيء مجهول قد يحصل وقد لا يحصل. وبعض أهل العلم أجاز ذلك من باب أن هذه مضاربة، أن هذا بجهده وهذا بماله والذي ينتج يأخذ منه، لكن الأقرب والعلم عند الله أنه لا يجوز لأن هذا شيء مجهول وغير مضمون. والأصل في الأجرة كما بينا في بداية كلامي عن الأجرة أن تكون الأجرة معلومة. أما أن يقول له إذا ولدت، طيب إذا ما ولدت؟ فهذا لا يستقيم العلم عند الله، والذي عليه المذهب الظاهر هو الصحيح، وهو أنه لا يجوز أن تكون الأجرة من نمائها، والله أعلم. نعم. قال فصل وتستقر الأجرة في قرار العين وبانتهاء المدة، وكذا لبدء تسليم العين إذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولو لم تستوفى. نعم. قال تستقر الأجرة لفراغ العمل، تستقر الأجرة هو يعني يملك الأجرة بالعقد، مجرد أن تعاقد معه تصنع لي هذا الثوب مقابل 10 دنانير، خلاص الآن صار يطالبك 10 دنانير، لكن متى يستحقها؟ بعد ما يصنع الثوب، فهو تملكها بالعقد، لكن متى يستحقها؟ بالإنجاز. أعطوا الأجير أجر قبل أن يجف عرقه، بمجرد أن ينتهي من العمل يلزمك أن تدفع له الأجرة. وكما سيأتينا أن الأجرة يجوز تقديمها ويجوز تأخيرها حسب الاتفاق الذي يتم بينهما. قال وتستقر الأجرة يعني خلاص تكون من حقه بفراغ العمل وبانتهاء المدة. انتهاء المدة يعني أنت أجرت هذا البيت لمدة شهر، انتهى الشهر تعطيني الأجر، خلاص انتهت المدة. يقول لي والله ما استفدت من البيت، ما أمداني، اللي جايين يضيوف تأخر طيارتهم، أجلوا سفرتهم، هذه مشكلتك أنت. لكن انتهاء المدة الأجرة تستقر لي لأنك منعتني من التصرف به خلال هذه الفترة، كونك انتفعت لم تنتفع هذا موضوع آخر. قال وكذا ببذل تسليم العين، يعني إذا سلمه العين طيب خلاص هو انتفع، لم ينتفع هذا شيء آخر، مجرد سلمه العين استحق الأجرة بذلك. إذا مضى مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولم تستوفى، اللي قلنا قبل قليل أنه هو لم ينتفع بها، هذه مشكلة، أنا أعطيته المفاتيح لكن هو تأخر لم يذهب أجل كذا، العقد الذي بيننا هو الذي يحكم في هذه المسألة. نعم. تعجيل الأجرة يجوز أن يشترط عليه يقول تدفع الأجرة مقدما، ويجوز أن تكون الأجرة أثناء العمل، كل ما أتم شيء أعطيته قيمته، ويمكن تأخير الأجرة بعد الانتهاء بحسب ما يتفق. إذا كان هناك اتفاق بينهما بحسب ما يتفق، الشرط الذي يتفقان عليه المسلمون عند شروطهم. قلت وضع شرطا قال أخذ الأجرة قبل أن أنتهي من العمل، أو شرط أخذ نصف قبل البدء وربع بعد انتهاء نصف العمل وربع بعد إتمام العمل بحسب ما تتفقان. الأجرة لا تؤخذ إلا بعد انتهاء العمل، لا بأس إذا كان هذا متفقا عليه، فبحسب ما يتفقان عليه جائز. إذن يجوز تقديم الأجرة ويجوز تأخيرها بحسب ما يتفقان عليه. قال وإن اختلف في قدرها، أحيان خاصة العقود التي لا تكتب تصير شفوية يكون اختلاف بين الناس، ولذلك الإنسان يحرص على أن العقود تكون كلها مكتوبة، بل ومكتوبة بوضوح، مكتوبة بوضوح حتى لا يختلف الناس. أحيانا إخوة يتخاصمان على هذا الأمر، فهذه العقود تريح الناس أن كل شيء يكون مكتوبا. فإذا اختلف في الأجرة قال أنا مثلا، قال له مثلا بكم تصنع لي هذا الكرسي مثلا، قال أصنعه بمئة، قال لا تصنعه بثمانين، قال لا مئة، لا ثمانين، لا مئة، يلا خير إن شاء الله، يلا خير إن شاء الله. ليش هذا خرج خير إن شاء الله على أنها مئة، وهذا خرج خير إن شاء الله على أنها ثمانين. فلما جاء وقت التسليم سلمه الثمانين، قال لا مئة، قال أنت فهمت منك أنك رضيت، قال لي فهمت منك أنت رضيت، هذه فهمت منك وفهمت منك، لو كتبت أنهت المشكلة. فلذلك الأصل أن تكتب هذه العقود حتى لا يكون خصام بين الناس. طيب ما كتبوا، وهذا يحدث عند كثير من الناس، ما كتبوا هذا، فيتفاسخان ويتحالفان، خلاص عند القاضي يرتفع الأمر إلى القاضي ويتحالفان، كل واحد يحلف أن الأجرة كانت كذا وهذا يحلف أن الأجرة كانت كذا، ثم يفسخ العقد بينهما والقاضي ينصفها بينهما، خلاص لأنه يعني 80-190 مثلا أو كذا، أو بحسب ما يرى القاضي من صدق أحدهما. فالقصد أنهما يتفاسخان إذا يعني اختلفا، إذا لم يبدأ العمل خلاص يتفاسخان، يلغى العقد كله، إذا لم يبدأ العمل واختلفا يلغى العقد. إذن هذا يقول والله العظيم أنا اتفقت معك على 1000، وهذا يقول والله اتفقت معي على 500، بداية العمل لا مرجع، يلا تفسخ العقد. قال لا بين عقد واتفاق، أنت كم 1000 وأنت 500، طيب أين الاتفاق؟ أين الاتفاق؟ فلذلك العقود الأصل أنها تكتب، فإذا لم تكتب وحصل الخصام قبل العمل يفسخ، بعد العمل يحكم فيه القاضي. نعم. قال من كان قد استوفى ماله أجرة فأجرة منه، والمستأجر عليه لا يقبل ولو شرط على نفسه طعام إلا بالتفريط، ويقبل قوله فينا أنه لم يكفر أو أن مستأجره كذا أو شرط أو ما يقبل. نعم، يعني إن كان قد استوفى ماله أجرة فأجرة المثل، يعني استوفى اللي مستأجره خلص، للأصل في الأجرة أن تبقى العين، الأجرة هي الانتفاع بالعين مع بقائها، هنا لم تبقى العين يأتي بمثلها، يأتي بمثلها، أن الأصل في الأجرة أن العين تبقى، هذه الأجرة انتفاع، أجرة انتفاع، الأجرة انتفاع بالشيء وليس بيعا. والمستأجر أمين كما قلنا قبل قليل، المستأجر أمين لا يضمن، وهنا مسألة مهمة جدا، كثير من الناس اليوم يعمل بتضمين، يقول ضمنته المحل، ضمنته المحل، هذا لا يجوز هذا التضمين، لأنه لا هو أجرة ولا هو بيع، لا هو أجرة ولا هو بيع، الأصل الأجرة، الأصل الأجرة، أجره له، نعم ما في مانع أجره له، لأن التضمين الذين يعملون بالتضمين أولا كل شيء عليه خرب فسد تلف، أنا ما لي شغل، أنا أخذ 300 دينار شهريا أو 1000 دينار شهريا ما لي شغل، أنا كل شيء عليك، وهذا لا يصلح في الأجرة. الأجرة المستأجر لا يتحمل شيئا أبدا، كل شيء على صاحب الملك، كل شيء على صاحب الملك لا يتحمل شيئا المستأجر، لأن الأصل أنه مؤتمن، الأصل في المستأجر أنه مؤتمن، وأي شيء يتلف على صاحب الملك، الباب انكسر صاحب الملك، الطوف الجدار سقط على صاحب الملك، التكييف تلف على صاحب الملك، الأرضية على صاحب الملك، كل شيء على صاحب الملك، المستأجر لا يضمن شيئا أبدا إلا إذا تعدى، جاء إلى الباب وضربه بقوة فانكسر الباب، التكييف تعبث به فتلف التكييف، الماء عبث به فصار يصب دائما، الحنفيات هذه الصنابير عبث بها فتلفت، فإذا عبث بها يعني تعدى يضمن، وإلا الأصل أن المستأجر لا يضمن شيئا، بينما التضمين الآن بين الناس يضمن كل شيء ولا شأن له بشيء، وهذا لا يجوز. والحل من طريقين، الطريق الأول هو أن يستأجر ثم يفتح أجار معه الذي يريد أن يضمنه، ما يضمنه إنما يؤجر له، يؤجر له، أنا استأجرت وليكن ب300 وأجره مثلا ب400 مثلا حتى أريد أن أربح مثلا، وأجره له ب400 وبس، أجار وليس تضمينا، أجارا، وأحكام الأجار تقع عليه أحكام الأجار، أو يدخل معه شريكا، يدخل معه شريكا، يقول أنا وياك شريك شركاء، أنا لي 50% لك 50%، لي 60% لك 40%، لي 70% لك 30%، لي 20% لك 80%، كيفهم يتفقان على الشراكة اللي هي المضاربة، ومرت بنا الشركات. فالقصد أما التضمين بهذه الطريقة التي يفعلها الناس لا يجوز، لا يجوز. مثلا يستأجر سيارة مثلا، الآن يعطيه السيارة يقول ضمنتك السيارة تعطيني كل يوم مثلا 8 دنانير، أي حادث أي خراب أي كذا السيارة عليك، ما يجوز، لأن الأصل في السيارة عندما أستأجرها لا أضمن شيئا أبدا، أي حادث أي خراب أي كذا على صاحب الملك، إلا إذا أنا تعديت أسرعت ضربت رصيف كما يقولون، عبثت السيارة، جعلت مثلا حرارة السيارة أهملتها، تنقص ما ينقص ماؤها لا أزيده مثلا، إذا صار في تعدي أو إهمال تقصير هنا أضمن، وإلا الأصل لا يضمن شيئا. فالذي يحدث الآن في التضمين أنه يقول تعطيني كل يوم 8 دنانير ولا لي شغل بشيء، هذا ليس أجارا ولا بيعا ولا شركة ولا شيء، هذا عقد جديد لا تقره الشريعة أبدا، لا ينضبط. ولذلك من أراد أن يتاجر إما أن يدخل معه شريكا يقول طيب شريك يمكن يبوقني، طيب لا تشارك أي واحد، شارك واحد أمين، لا تشاركه، لا تشارك إلا شخصا تعرفه تثق به، تحاسبه كل يوم، إذا أردت صاحبك دوم حاسبك اليوم، تابعه تأكد، لا تحاسب، لا تشتغل معاه، لا تجيب لي شهادات حسن سير وسلوك، من يزكيك، من يعرفك، أنا لا أعرفك أخشى تسرقني كذا، لا تعمل مع أي واحد، إما أن تدخل معه شيء وإما أن تؤجر له السيارة، لكن تتحمل أنت كل شيء. أما أن تؤجر له وتأخذ قوانين غير قوانين الإجارة هذا لا يصلح أبدا. فننتبه لهذه القضية. وإذا قال يقبل قوله في أنه لم يفرط، يقبل قوله لأنه أمين، ما أجرت له لن تأمنه، فيقبل قوله أنه لم يفرط. نعم. وأن من ما استأجره أبق أو شرد أو مرض أو مات يقبل قوله. إذا استأجر عبدا ليصنع له شيئا فهرب العبد، قال هرب، قال تهربت، لا ما هربت، هرب، يقبل قوله المستأجر. قال الدابة شردت يقبل قوله، ماتت يقبل قوله، لأنه الأصل أنه أمين، الأصل أنه أمين، إلا إذا عندك أدلة أنه يكذب هذا عاد عند القاضي، لكن كقواعد عامة الأصل أن قوله مقبول، قوله مقبول، إلا إذا جئت بأدلة تنافي هذا الأمر. نعم. قال رحمه الله: لو شرط عليه ان لا يسير بها في الليل او وقت القائمه او لا يتاخر بها عن القائمه ونحو ذلك مما فيه غرض مستقيم فخالف الرمي، ومتى انقضت الاجاره رفع المستاجر يده ولم يلزمه الرد ولا منته كمنك المودع. نعم. اذا تعدى المستأجر مثلا وضع عليه شروطا، قال أنا أجر لك بس السيارة لا تتعدى بها السرعة كذا، لأن بعد السرعة كذا ترى السيارة ممكن تفسد مثلا، لا تتحمل السرعة هذه، مثلا يقول لا تمشي في هذا الطريق أو لا تمشي في هذا الوقت لأن هذا الوقت قائلة والسيارة لا تتحمل الحر الشديد مثلا، أو لا تدخل في هذا المكان، هذا المكان فيه قطع طرق أو فيه لصوص أو ما شابه ذلك من الأمور، فالمسلمون عند شروطهم، فإذا خالف الشروط هنا طيب فيكون هنا إيش؟ هذا تعدي، هنا يتحمل لأنه تعدى، أما إذا لم يتعدى فلا يتحمل، وإنما يتحمل صاحب الملك، المؤجر هو الذي يتحمل، وإنما المستأجر يتحمل إذا كان هناك تعدي أو تفريط أو مخالفة لما طلب منه المؤجر فهنا يتحمل هذا الأمر. طيب انتهيت من حاجتي. طيب من الذي يسلم البضاعة مرة ثانية؟ اللي قال لا، مثل ما أنا يوم احتجت رحت أخذته ويجي يأخذها، خاصة إذا كان في ردها مؤونة، يعني مثلا آلة كبيرة مثلا، ولكن نقلها يحتاج إلى ونش شاحنة تحملها، وأجرة الونش على من؟ فالأصل أن الرد على صاحب الملك وليس على المستأجر، إلا إذا شرط عليه قال تأخذها وتعيدها، لكن نفرض أنه ما تم هذا الشرط وبعد انتهاء العمل قال له تعال خذ سيارتك أو تعال خذ شاحنتك أو تعال خذ جهازك أو تعال خذ مكينتك أو كذا، يقول لا أنت مثل ما جيت خذيتها ترجعها، لا، الملزم صاحب الملك هو الذي يأخذها، صاحب الملك هو الذي يأخذها، ذيك الوديعة، الوديعة أنت تأخذها وأنت ترجعها، أنك لك أنت لأن ما له مصلحة، هو أعطاك وديعة ترجعها، أعطيتها تأخذها، لكن هنا لا، يختلف الأمر، يختلف الأمر، هذا إذا اختلف، أما إذا كان هناك شرط بينهما أو عرف بين الناس فيمشي على العرف أو الشرط الذي بينهما في هذه الحاجة المستأجرة. الذي أعرفه أنا، يعني حدثني بعض الإخوة الذين يعني يسافرون إلى الغرب الآن، يقولون هناك تأجر السيارة وبعد ما تنتهي منها تضعها في أي مكان تتصل بهم، بس تقول لهم السيارة في المكان الفلاني، يقوم بس ماشي ويمشي ويتركها، هم يذهبون يأخذونها، ما يلزم هو أن يذهب ويعطيهم إياه، فقط يخبرهم أن السيارة في المكان الفلاني، يقوم ضع المفتاح داخلها مثلا واقفلها كذا، وهم يذهبون يأخذونها. حنابل أكثر منا طيب يطبقون المذهب أكثر منا في هذا الأمر. فعلى كل حال الأصل أن مؤونة الإرجاع على صاحب الملك لا على المستأجر. نعم. قال رحمه الله: باب المسابقة، وهي جائزة في السفن والمدارج والطيور وغيرها وعلى الأقدام ولكل الحيوانات. نعم. الأصل المسابقة مباحة كما قال الله تبارك وتعالى عن إخوته إنا ذهبنا نستبق، فالاستباق ما في بس المسابقة، سواء كانت مسابقة على الأرجل، المسابقة بالثني اليد، المسابقة في رمي الرماح أو رمي النبال أو على الخيل أو في القوارب أو في حذف الأشياء مثلا من يوصل مكان أبعد أو في مسابقات ذهنية، كل المسابقات الأصل فيها الإباحة، الأصل فيها الإباحة. والنبي سابق عائشة فسبقها مرة وسبقته مرة، فالقصد أن المسابقة الأصل فيها أنه لا بأس بها، أنها مباحة. وإنما أتى بها المؤلف هنا لأنه أحيانا تكون المسابقة بمقابل فيها مال، والأصل في المسابقة أنها لا تجوز بمقابل. أصل المسابقة أنها لا تجوز بمقابل، فإذا دخلت بمقابل يا تغلبني يا أغلبك، فهنا صارت من الميسر، صارت قمار، صارت قمارا، صارت محرمة. هذا الأصل في المسابقة، إلا ما استثني كما سيأتي ذكره الآن. نعم. قال: لكن لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقة الخيل والإبل والسهام في شروط الخمس. نعم، الإبل والخيل والسهام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في ثلاثة، لا سبق إلا في ثلاثة، في نصل أو خف أو حافر. النصل السهام، والخف للبعير، والحافر للخيل. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم المسابقة في هذه الأشياء. وهناك طرفة ذكرها أهل العلم، طرفة ضيق الخلق لكن طرفة، هذا أحد الكذابين دخل على أحد الملوك الخلفاء وهو المهدي، دخل عليه غياث بن إبراهيم النخعي، وكان هذا الخليفة يحب الحمام، خليفة مطيرتي يحب الحمام، فهذا يبي يتزلف للخليفة، فذكر له هذا الحديث وقال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وزاد لفظ الجناح ليرضي الخليفة. فلما قال هذا الحديث للخليفة، قال الخليفة له: انصرف. ولما خرج قال لمن حوله: والله إن ظهره ظهر، إن قفاه قفا كذاب، يقول يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ليرضيني. ثم أمر بذبح الحمام الذي عنده كله وأطعمه الفقراء. قال: ما جرأه إلا فعلي، يعني لما شافني أحب الحمام كذب على الرسول ليرضيني صلى الله عليه وسلم. فالقصد الحديث الوارد: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. هذه الأشياء الثلاثة لماذا ذكرت؟ قالوا: لأن هذه الأشياء فيها الجهاد، أما الحافر فالخيل وهي التي يكون عليها الجهاد، ولذلك الخيل تعطى من الغنيمة أكثر من الفارس، الفارس يعطى سهم، الخيل يعطى فرس سهمين، سهمان يعطى سهمين، هذا بالنسبة للخيل. والنصل اللي هو الرماح، النبل الذي في القتال أحيانا. أما الحافر الخف، فالخف للبعير، لأن الإبل كانت تؤخذ في القتال لتحمل عليها الأسلحة أو الناس أو النساء التي تداوي الجرحى أو القادة أو ما شابه ذلك من الأمور، تكون على الإبل. فهذه كلها يقول هذه أدوات الجهاد، الخف والنصل والحافر يقول هذه أدوات الجهاد، ولذا يقاس عليها أدوات الجهاد اليوم، مثلا دبابة، طيارة، المسدس، القاذفة، وهكذا تقاس عليها. طيب الآن هل في أحد يجاهد بخيل أو خف أو نصل؟ نادر الآن، إذا كان عند البوادي في كل بلد أو كذا يمكن قد يكون، لكن الأصل الآن لا، قتال بالأسلحة، هذه القاذفات والصواريخ والمدرعات والمسدسات وغير ذلك. فإذا هل السبق في هذه الآن جائز أو غير جائز؟ هي في السابق أذن النبي صلى الله عليه وسلم بها لأنها تشجع الناس على الجهاد ومعرفة كيف الإصابة والتقوي وما شابه ذلك من الأمور. طيب الآن سباق الخيل وهذا، هل يجوز يعني المسابقة فيها مع عوض؟ أول العوض له أحوال. الحال الأولى أن طبعا إذا أي سباق بدون عوض جائز، أي سباق بدون عوض جائز، إلا إذا كان يترتب عليه ضرر، مثل سباق السيارات، سباق الدراجات، اللي يكون قوارب، هذه يكون فيها خطورة واحتمال وفيات تصير في هذه لا تجوز، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أما السباق الذي يكون فيه يعني ترويح النفس والأناسة وما شابه ذلك من الأمور، فالأصل فيها الجواز أي سباق، هذا إذا كان بدون عوض. طيب إذا كان بعوض، قالوا إذا كان بعوض فلا يجوز إلا في الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، هذه يجوز فيها العوض. طيب كيف؟ قالوا أولا إذا كان العوض من طرف خارجي، الدولة، ولي الأمر، شيخ القبيلة، عميد العائلة، اللي يكون قال يلا تسابقوا بالخيل أو بالإبل أو بالنصل، زين، واللي يفوز الأول له جائزة كذا، هم ما يدفعون شيء، هو الذي متكفل بالهدايا، هذا جائز. الحالة الثانية هي أن يكون العوض من أحدهما، يعني أنا عندي خيل، الشيخ بندر عنده خيل، أقول تسابقني، إذا غلبتني لك 100 دينار، وإذا غلبتك لا أريد منك شيئا، فيسمى إيش؟ من طرف واحد، وهذه جائزة لا شيء فيها. الثالثة أن تكون من طرفين، أن يجعل هو 100 دينار وأنا أجعل 100 دينار، والذي يغلب يأخذ 200، الذي يغلب يأخذ 200. هذه وقع فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها جائزة إذا كانت في هذه الثلاثة، النصل والخف والحافر، لنص النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فيكون سبق من طرفين، وهذا وإن كان الأصل أنه ميسر إلا إنه مباح للحاجة إليه لأنه استعداد للجهاد. لكن هل هناك أحد الآن يجاهد بالخيل والخف والنصل وكذا؟ لا أظن. لذلك لو كان مكانها الرمي مثلا أو قذائف، سواء قذائف هذه البازوكا أو قذائف من الطائرة أو ما شابه ذلك، تكون مسابقة أيضا، المهم شيء جهاد فعلا اليوم حقيقي يعني تستخدم هذه الآلات له، فنعم يجوز من الطرفين ويتحديان بعضهما. أما بالنسبة للخيل والخف والحافر، هل هي مقصودة لذاتها أو مقصودة للمعنى الذي كانت عليه؟ الظاهر والعلم عندنا أنها مقصودة للمعنى الذي كانت عليه، لكن لا نستطيع أن نقول حرام، لكن لا شك الابتعاد عنها هو الأصل، ويبقى المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آلات الجهاد، أنها آلات الجهاد فتصح من طرفين. مذهب أحمد يشترطون شرطا زائدا، يقول إذا كانت من طرفين يعني في الخف والحافر والنصل، يقولون بشرط أن يدخل محلل، طرف ثالث محلل، طرف ثالث غير مستفيد، ما يغرم، يغنم ولا يغرم. مثلا أنا الشيخ بندر دخل معنا عبد العزيز، مثلا هو يدفع 100 وأنا أدفع 100، يدخل عبد العزيز محلل وشارك في السباق، قد يفوز فيأخذ 200، لكن ما غرم شيئا، غنم بدون غرم، أو أفوز أنا فأخذت من طرف واحد لم أخذ من عبد العزيز، أو يفوز الشيخ بندر فيأخذ مني أنا ولا يأخذ من عبد العزيز، فقالوا هنا يجوز هذا على المذهب. والأظهر والعلم عندنا أنه يجوز بدون محلل، ما نحتاج إلى محلل، أنا والشيخ بندر نتفاهم إن شاء الله تعالى، راضي خلاص، راضي خلاص أخرجناك. طيب، فالقصد الصحيح أنها تجوز بدون محلل، ولكن كما قلت هل تبقى على الإبل والبقر، الإبل والغنم والخيل والنصل، أو أنها لما يستخدم اليوم من السلاح؟ والله أعلم. نعم. قال لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقة الخيل والإبل والسهام بشروط خمسة، أحدها تأييد المغلوبين أو الغالبين منهم، الثاني نعم، جعل 5 شروط. الشرط الأول تعيين المركوبين، يعني لا تقول، ما تقول له والله اجيب لك خيل وانت تقول اجيب، لا هالخيل مع هالخيل، لا بد يحدد، هذه الناقة مع هذه الناقة، هذا البعير مع هذا البعير، هذا النص مع هذا، لابد تعيين المركوبين، لأن قد يأتي بفرس وهذا يأتي بفرس أسرع منه بكثير، فيقول لا أنا ما اتفقت على هالفرس هذا، هذا ما استطيع عليه، ففيه نوع من الغرر، فيه نوع من الغرر، فلابد من تعيين المركوبين والراميين بالرؤية، الراميين كذلك لابد من تعيينهما. يعني نقول نجيب لك واحد يلا من 100 دينار، نجيب لك واحد يراميك، من اللي تجيبه لي؟ لازم أعرفه، ممكن أنا مثلا قدراتي مثلا أقوى منك، لكن تجيب لي واحد ما شاء الله 100% لا أقدر عليه، فهذا فيه جهالة، فيه جهالة وقد يكون فيه شيء من الغرر. إذا لابد من تعيين المركوبين ومن تعيين الراميين. نعم. نعم، اتحاد المركوبين، يعني هذه المسألة يعني حتى لا يقع غرر، اتحاد المركوبين يعني ما يكون مثلا فرس عربي مع هجين أو بغل، طيب، أو يكون يعني نبل جديد مع نبل قديم مثلا، أو حديث يعني يصيب يعني يساعد على الإصابة بينما هذا نبله لا يساعد، هو قوي يوصل مكان بعيد، هذا ضعيف لا يوصل مكان بعيد، لابد أن يتحد القوس مع القوس والفرس مع الفرس، يكون كله عربي مثلا، كله هجين، كله أقراف، كله بغول، يعني لابد أن تتحد النوعان. نعم. تحديد المسافة بما جرت به، تحديد المسافة بما جرت به العادة، أما تحط مسافة لا يمكن قطع عادة إلا ما يصلح، هذا ما جرت به العادة، يعني مني إلى الفرع مثلا هذا اللي هنا مثلا، يعني مسافة 300 متر، مسافة 200 متر، 100 متر، تحديد مسافة تجري بها العادة. أو واحد يقول سابقني الرياض، خلاص سابقني الرياض، الرياض 700 كيلو، سابق جري إلى الرياض، لا هذا ما جرت بها العادة، هذا لا يصلح، هذا فيه غرر، فيه جهالة، وفيه يعني شيء غير معقول، وإنما جرت به العادة في مثل هذه الأمور. نعم. نعم، ما يصير يلا نتسابق، اللي بجيبي كل اللي بجيبي، طيب أنا بجيبي 1000 دينار، أنت بجيبك 500 فلس، ما يصلح اللي بجيبي واللي بجيبك، لابد أن يحدد المبلغ، كم العوض، 100، 50، 10، أقل، أكثر، أما عوض غير معلوم اللي بحسابي واللي بحسابك، طيب ما تدش اللي بحساب ولا تدش اللي بحسابك، فلا بد أن يحدد العوض، ولا بد أن يكون العوض مباحا، ما يصير تسابق على قنينة خمر أو على آلة لهو أو على باكيت زقاير أو على غيرها من الأشياء المحرمة، لا يجوز، أو الخنزير، لا بد أن يكون على شيء مباح. نعم. نعم، هذا الذي قلنا قبل قليل، أن الحنابلة يشترطون المحلل في مثل هذه المسابقات، إذا كان من طرفين يدخل معهما محلل، وقلنا صحيح أنه لا يحتاج إلى ذلك. نعم. رميهما. نعم، لا يجوز أكثر من واحد، يعني يدخل معهما واحد ويتحدى اثنين، ما يصير، واحد بواحد، أما واحد يتحدى اثنين مع بعض يقول أنا عنكم اثنينكم، رمي عن رمي اثنين، هذا لا يجوز، إذا قلنا لا بد يكون رجل برجل، واحد بواحد. نعم. قال فإن سرقا معا أحرزا سرقيهما ولم يأخذا من المحمل شيئا، وإن سبق أحدهما أو سبق المحمل أحرز سرقيهما. اللي قلناه قبل قليل أن المحلل هذا يأخذ 200 إذا فاز، وإذا فاز أحدهما يأخذ أيضا 100 ومئة صاحبه، فهذا قلنا لا يحتاج إليه، لا يحتاج إليه المحلل، وإنما يكون بعمل سباق بينهما إذا كان في هذه الثلاثة على الخلاف الذي ذكرناه قبل قليل. نعم. قال المسابقة يقول المسابق يريد أن يقول ليست إجارة، لأن الإجارة عقد لازم يلزم الطرفين، والبيع عقد لازم يلزم الطرفين. يقول المسابقة هي جعالة، يقصد أنه عقد غير لازم، يعني يجوز أي واحد يفلها. يعني الآن مثلا دخلت مع الأخ عبد العزيز مثلا في المسابقة مثلا، قلت اتفقنا خلاص، اتفقنا رمي في النبال، قال تم بكم؟ 100، وادفع انا 100. اتفقنا وصلنا الى المكان، قلت انا غيرت رايي، يرحمك الله، قلت غيرت رايي. لي ان اغير رايي؟ لانه عقد جائز، يجوز لاي طرف ان يتراجع. لكن لو كانت اجاره ليس لي ان اقول غيرت رايي حتى يوافق هو، لان الاجاره عقد لازم، البيع عقد لازم، بعته لا يستطيع أقول له غيرت رأيي ماني بايعك، لا بعت خلاص انتهى الأمر، إلا إذا كان يعني هناك شروط في البيع اللي قلنا تكلمنا فيها في البيع. فالقصد أن المسابقة عقد جائز وليس عقدا لازما، وإنما عقد جائز، أي واحد من الطرفين له أن يفل متى ما شاء ينهي العقد، بشرط أن لا يكون بدأ السباق وظهر الفضل لأحدهما. مثلا نترامى بعشرة سهام مثلا، ويربي اللي يصيب أكثر، أول ثلاث أنا ضايع، وعبد العزيز ما شاء الله ثلاث سهام ما شاء الله في القلب، طيب فقلت لا بس هوت، لا ما في هوت، يوم شفت الصج لما رأيت أنه يصيب أقوى وكذا الآن تنسحب، لأنه ظهر الفضل، ظهر الفضل لأحدهما. طبعا انا كنت بس اهوش فيه عشان بشوف ردة فعله، بعدين اغلبها ان شاء الله تعالى عدل. اي نعم. طيب فالقصد انه اذا ظهر الفضل لاحدهما فلا يجوز للاخر ان يتراجع، اما اذا لم يظهر الفضل ما زال متعادلين مثلا وكان له ان ينسحب، اي واحد ينسحب، لانه لم يظهر فضل لاحدهما على الاخر له ان ينسحب. مثلا في السهام ثلاث سهام اصبت وثلاث سهام اصاب، فقلت انا بس غيرت رأيي، لي أن أتراجع. لماذا؟ لأنه لم يظهر الفضل، لكن إذا هو أصاب في خمسة وإن أصاب في ثلاثة أو أربعة هنا ظهر الفضل له، لا يجوز لي أن أنسحب. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. فالانسحاب والتراجع جائز، لكن بشرط أن لا يظهر فضل أحدهما على الآخر. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.